والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أتم التسليم. قال الحافظ محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى في الأربعين النووية، الحديث التاسع عشر، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى حكمه، ها صحيح. النقطة الثانية موضوعه، ها، غرس العقيدة في نفوس الصغار أو الوصية الجامعة، غرس العقيدة في نفوس الصغار أو الوصية الجامعة أو أهمية أو الإيمان به بالقدر. طيب، النقطة الثالثة أهميته، أصل في الإيمان بالشرع والقدر، أصل في الإيمان بالشرع والقدر. النقطة الرابعة ما يستفاد من الحديث. قبل الاستفادة نحيلكم إلى كتاب في هذا الحديث. من يعرف اسم هذا الكتاب؟ أبو حفص. أيوة، أحسنت. لمن؟ ها، ابن رجب، نور الاقتباس، في شرح الحديث ابن عباس. وفي رسالة ثانية. أيوة، أحسنت يا نزار. ها، اسمها النبراس، في شرح حديث ابن عباس لشيخنا الإمام العلامة ربيع بن هادي عمير حفظه الله. طيب، استفاد من هذا الحديث ما يلي: التواضع للصغار وتعليمهم. انظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي الجليل في هذا السن الذي هو فيه، هو أكبر منه، صح ولا لا؟ ومع ذلك نزل لهذا الصحابي الجليل، الصغير في سنه الكبير في قدره. طيب، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، انزل للعوام، انزل لأخوانك، انزل لطلابك، انزل لجيرانك. خلاص صرت مثلا كبير ومستقيم وخلاص، بس تصدر أوامر بس. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى، ومع ذلك يتواضع ايش للناس، بل يتفقد اصحابه صلى الله عليه وسلم، يسأل أين فلان، ويذهب يزورهم. بس أنت بالاسم سلفي، الدين ليس بالأسماء فقط، الدين إيش؟ معاملة، المعاملة بالحسنى، هذه الأخلاق تأسر قلوب الناس. كما ذكرنا لكم في قصة من قبل كم يوم، ها، اليهودي الصبي أسلم، لو لم يجد الأب اليهودي معاملة حسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جعل ابنه إيش يؤمن بالرسول صلى الله عليه. طيب يا أخي، أنت السلفي، أنت الذي من أهل السنة والجماعة، أنت الذي من أهل الحديث، أنت من أهل الخير والصلاح، لا بد يا أخي تتحلى بالأخلاق الطيبة، تدعو الناس إلى الخير، تتواضع، تصبر، ترى سيأتيك أذى، لكن اصبر يا أخي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على كفار قريش واليهود والمنافقين، طيب هذول إخوانك، أخوك مسلم، كيف أخوك سلفي معك؟ واضح؟ تواضع يا أخوان. طيب الفائدة الثانية، فضل ابن عباس رضي الله عنه، حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لهذه الوصايا مع صغر سنه. من الفوائد في الحديث، ينبغي للمعلم شد انتباه المتعلم وتأهيته قبل إعطائه المعلومات، يعني التأويل وتمهيد. ومن ذلك قوله يا غلام إني أعلمك كلمات، ما قال لو أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. أنت لا تريد تنصح شخص، قل يا أخي والله أحب لك الخير وأتمنى أن تكون كذا، وانتبه لكلامي بارك الله فيك، كلام طيب تمهيد، الحث على تربية الأبناء وتعليمهم وموضينهم. على المسلم إذا سأل يعني دع الله وحده، يدعو الله وحده سبحانه وتعالى، فإن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة. على المسلم إذا استعان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في أموره كلها، وإذا استعان بأخي المسلم فيما يقدر عليه لا بأس، وكذلك الاستعانة والاستغاثة وغيره، صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله شرك أكبر. طيب النفع والضر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، الصبر من أسباب النصر، كل ما تصبر ينصرك الله. انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم صبر في مكة، صبر في المدينة، نصره الله سبحانه وتعالى. في قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما لا تستفيد من هذه اللغة؟ ها؟ وغيره؟ أحسنت يا شيخ، غيره كتبه الله لك. كتبه، أن الله يقصد. ومر معنا هذا في أحاديث سابقة. من يذكر لنا هذه الأحاديث؟ ها يا شيخ، إيش لفظه؟ حديث رقم كم؟ حديث المسعود الرابع. كيف؟ حديث ابن مسعود يأمر الملائكة بأن تكتب. طيب الملائكة تكتب ماذا؟ ما كتبه الله إيش؟ اللوح إيش؟ المحفوظ. حديث آخر، إن الله كتب الإحسان، الحديث 17. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك. من أقوال السلف، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة، حتى يوسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته إيش؟ النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير يقول: سبقني فلان ودهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. فإذا وجدت شيئا من الأشياء يسر لك ثم صرفت عنه، قل الحمد لله وارضى بقضاء الله إيش وقدره، واعلم أنه خير لك. الله لطيف وخبير إيش بعباده. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن الجهاد، قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك تغزوها. مثل الآن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كلها تلامس إيش؟ النفس، وتوجيهات ونصائح. الذي يليه: أحسن الله إليكم. حديث 20 عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البزري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تفتح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط. النقطة الأولى: درجته حكمه صحيح. النقطة الثانية: موضوعه فضل الحياة أو إتقان الأشياء. عفوا، فضل الحياة أو اتفاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الحياة. أهميته: الحديث أصل في الحياة. النقطة الرابعة: ما استفاد من الحديث؟ الفائدة الأولى أن الحياة على قسمين. الحياة على قسمين: حياة جبلي مخلوق عليه الإنسان، وهذا فضل عظيم، وحياة مكتسب. كيف مكتسب؟ ها؟ كيف نحن نكتسب الحياة؟ ها يا عبد الله ولا أحمد؟ يلا يا سمير. بالدعاء حلو وبدل أسباب، إيش هي الأسباب؟ هاي لقمان أيوة إيش كمان؟ آه طيب هذا يقول اقتداء العلماء مخالفة الصالحين حلو غير أيوة أحسنت بارك الله فيك بارك بالتعلم مش كمان طيب إذن هذه الأسباب ما هي؟ أول شيء طلب العلم طلب إيش؟ العلم وعندما تطلب العلم لابد أن تقرأ إيش؟ كتب وهذه الكتب فيها آداب فيها أحكام فيها قصص فيها أخبار فيها توجيهات تنبيهات نصائح تحذيرات إرشادات آفات واضح فعندما تمر بهذه الأشياء تنتبه وتكتسب هذه إيش الأشياء الطيبة وتبتعد عن الأشياء الغير طيبة ولذلك ألف الخرائطي رحمة الله عليه وغير معلمة مكارم الأخلاق مساوئ الأخلاق اقرأ عندك كتب في البيت ما شاء الله درج مضبط الدرج ومحل الدرج ها وتنظف الكتب لكن قلبك ما تنظف هيئتك ما تنظفها تصرفاتك ما تنظفها وما تعدلها عندك كتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع لخطيب البغدادي مجلدين ما شاء الله طيب قرأت لا وهو يقول للناس انظروا ارجعوا لكتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع طيب ما قرأ وما طبق الذي فيه عندك جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر اقرأ يا أخي اكتسب الحياة اكتسب الأداب اكتسب النصائح توجيهات تحذيرات اللطائف والإشارات الجميلة ولا بس زينة عارضها للمشاهدين ضروري نقرأ هذا الكتب ضروري أداب حماة القرآن للأجري بهذا تكتسب إيش الأخلاق بالعلم والقيام به ومراقبة الله سبحانه وتعالى إيش في ذلك طيب من فوائد الحديث أنه قد يشتهر على ألسن بعض الناس بعض ما ورثوه عن الأنبياء وهم لا يشعرون بذلك مثل هذه العبارة إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تكون على ألسنة بعض الناس كلمة دارجة ولها إيش أصل إما من آية أو من حديث أو من كلام السلف وغيرها طيب قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت للعلماء فيها ثلاثة أقوال الأمر الأول أنها بمعنى الخبر كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياة فعلت ما شئت أي ما تدعوك إليه نفسك من القبيح والثاني أنه للوعيد كقوله تعالى اعملوا ما شئت والثالث أنه للإباحة أي انظر للفعل الذي تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحى منه فافعله يعني إن كان خير فافعله وإن كان شرا فاستحي واتركه من فوائد هذا الحديث الخجل الذي يمنع من فعل الخير خجل مذموم ولا يسمى حياء، فإن الحياء كله إيش؟ خير. انعدام الحياء في مجتمعات المسلمين يؤدي إلى شرور كثيرة، خصوصا إذا كان انعدامه من جهة إيش؟ النساء. من أقوال السلف قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبع ايش؟ الآخر. الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر، يعني سواء الحياة والإيمان سواء. طيب الذي يليه. أحسن الله إليكم. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبو عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى، يا أخوان، حكمه صحيح. النقطة الثانية، موضوعه الحث على الاستقامة. أهميته النقطة الثالثة، أصل في وجوب الجمع بين العلم والعمل. النقطة الرابعة، ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى، أن أصل الدين مطلقا هو الإيمان بالله، وهو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتوحيده في ذلك كله، لأن الحديث عندنا على شقين: الشق الأول الإيمان بالله، الأمر الثاني إيش؟ الاستقامة. فالإيمان بالله يشمل جميع الدين، هذا علم، هذا ايش؟ علم. استقم عمل. ولذلك من عقيدة السلف الصالح الإيمان قول و هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا طيب. من فوائد هذا الحديث أن اللفظ الشرعي الدال على لزوم الطاعة هو إيش؟ من لفظ الحديث، هو الاستقامة، لا كما يقوله البعض ملتزم، لأن الملتزم قد يلتزم بحق وقد يلتزم بإيش؟ بباطل. لكن تقول استقامة على الباطل؟ لا. واضح؟ من أقوال السلف قيل للحسن البصري رحمه الله: أفرأيت ما اتخذ إلهه هواه، قال هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. يعني ما هم شرع الله، هم إيش؟ ما في رأسه. ما همه؟ الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما همه؟ لزوم غرز العلماء الكبار. ولذلك تسمعون من البعض، نسأل الله أن يهديهم أو أن يكفينا شرورهم، عليكم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، تبغى ترى العبارة هذه عظيمة جدا، ولزوم غرز العلماء الكبار. هذا كلام طيب ولا مو طيب؟ طيب. قول والفعل يخالف، هذا قولا، وفعلا تجده في وادي آخر يعارض العلماء ويتهمه ويطعن فيه ويخالف قوله فعله وفعله وقوله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. فيلزم غرز العلماء، لا تتصدروا في هذه الأمور، ولا وهو أول المتصدرين وأول مخالفين وأول معارضين وأول مشككين. إذا نقول عليكم بالكتاب والسنة، اكتب عليكم بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولزوم غرز العلماء الكبار. حط قوس، افتح قوس، قولا وفعلا، اقفل قوس، حط نقطة، انتهى. واضح؟ يلا. فإذا قال ابن رجب رحمه الله في قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروا، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك الاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع والاستقامة. عبد الله، لا تظن أن صديقك جارك مستقيم كامل ما يصدر منه خطأ، هذا ما في، ما في، لابد من الأخطاء. قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، ولكن الخطأ يختلف من شخص لشخص. مثل الذي يقول ما شاء الله وشئت، مثل الذي يقول والله ما فعلت، هو كذاب. في فرق يا اخوان ولا ما في فرق؟ ايش الفرق؟ هذا شرك وهذا معصية. طيب هذا الذي يقول ما شاء الله وشئت، التعامل معه مثل التعامل مع الاول؟ انتبهوا يا اخوان هذه الاشياء. شخص جاهل مثل شخص متعلم تتعامل معه؟ طفل صغير تعامله مثل معاملة واحد كبير؟ لا، فرق كبير. انزلوا الناس منازلهم وعالجوا الأخطاء معالجة شرعية، ولا يكون ذلك إلا بالتعلم ولزوم غرز العلماء الكبار قول وفعل والاستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم، وتجدها موجودة في كتبهم. اللي بعد. أحسن الله إليكم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذ طليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى حكمه ودرجته صحيح. النقطة الثانية موضوعه موجبات الجنة أو أعمال تدخل الجنة. أهميته أصل في حصول الحديث، أصل في حصول النجاة والفوز بالجنة لمن اقتصر على الفرائض واجتناب المحارم. النقطة الرابعة ما استفاد من هذا الحديث. ماذا تستفيد من قوله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. سؤال أحسنت بارك الله فيك، سؤال العلماء، سؤال فيه على المسلم أن يسأل العلماء عن أمور دينه وكذا دنياه، ولكن لا يسأل إلا العلماء وطلاب العلم الناصحين الصادقين المعروفين بسلامة العقيدة وصحة المنهج. ما تسأل كل من هب ودب، تسأل الناس المعروفين بعلمهم وصلاحهم واستقامتهم. من فوائد هذا الحديث الاقتصار على الواجبات مع ترك المحرمات يدخل المسلم إلى الجنة. من أقوال السلف قيل للحسن البصري رحمه الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها ها دخل الجنة. أما مجرد لا إله إلا الله وأنت تأتي بنواقض لا إله إلا الله لن تدخلك هذه اللفظة الجنة. قيل لوهب بن نبيه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك إلا لم يفتح لك. بيتك مقفل ومفتاح عندك هامل ما له أسنان، كيف تفتح؟ ما تستطيع. لكن إذا كان أنت محافظ على هذا المفتاح بحيث لا يكسر أو لا يعطف أو لا يكون فيه سنة من الأسنان المفتاح يحصل فيها خلل تستطيع فتح الباب. ولا إله إلا الله لها شروط، لها أركان، لها مكملات، لها نواقض، لها قوادح بينها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم ارجعوا إليها. ومن الرسائل العظيمة في هذا الباب رسالة شيخنا الشيخ عبيد في بيان معنى لا إله إلا الله، وكذلك الشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ بن باز وغيرهم من العلماء، ولعل مجموعة في كتاب معنى لا إله إلا الله. الذي يلي أحسن الله إليكم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحتقها أو مميقها. رواه مسلم. طيب هذا الحديث نأخذه من النقرة التالية، النقطة الأولى حكمه صحيح، موضوعه جوامع الخير أو فضائل الأعمال الصالحة، جوامع الخير أو فضائل الأعمال الصالحة. أهميته أصل من أصول فضائل الأعمال. النقطة الرابعة من فوائد هذا الحديث، فوائد كثيرة لكن نذكر لكم بعضها، الحث على الوضوء، التطهر، طهور، وبيان منزلته من الدين. والطهور شطر الإيمان، يعني نصفه، لأن خصال الإيمان على قسمين، أحدهما يطهر الباطن وهو إيش؟ القلب. بماذا؟ بالتوحيد، بالخوف من الله، بالحياة من الله، رغبة، رهبة، خوف، وجل، إنابة، توبة، إخلاص، صدق، هذه تطهر القلب. والآخر يطهر الظاهر وهو بيش؟ بالماء، بالوضوء، بالاغتسال، واضح؟ من فوائد الحديث الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح، الحمد لله، بيان أن الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، لا بد تصبر لأن فيه مشقة على الإنسان، ومن صبر ظفر، وبالصبر تنال أمور كثيرة، الإمامة في الدين، العلم، الخير، لا بد تصبر. إذا ما في صبر يدخل الشيطان بينه، إذا ما في تحمل لبعضنا بعض يدخل الشيطان بيننا ويفرقنا شذر مذر. وقد ذكرت لكم قبل يومين بعض الناس من كلمة يغضب، من تصرف يغضب وما يسامح، يشيل في قلبه حقد، صلى الله عليه وسلم، صفي قلبك. وذكرت لكم موقف الشيخ ربيع الله يحفظه، عندما جاء إليه اثنين خاصمين في أمور دنيوية، قال نحن جبال، جبال نبلعها ونصبر عليها. تكلموا في معتقده وفي علمه وفي منهجه وفي أموره، ومع ذلك أعرض. هؤلاء الأعداء، وبعضهم كان في نفس الطريق ويسامح. وكان يرد على المخالفين الذين يطعنون في عقيدة السلف الصالح، أما لنفسه ما ينتصر، والله يسامح ويسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. كم من الناس أنا والله رأيت بعيني معه يؤذونه ويتكلمون عليه ويسامحه. ومن آخرها في المدينة رجل حامي المسجد، يعني دفع الشيخ دفع وتأذى الشيخ، فأنكر عليها الناس، وكان يعني يريدون أن يشتكوه في الشرطة، وقال الشيخ سامحهم. لكن في دين الله لا يبين. كتبه موجود، كتبه موجود. طيب في هذا الحديث أيضا الرد على من؟ على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ومع ذلك يقولون أنتم مرجئة، لا إله إلا الله، نصلي ونصوم ونحج ونزكي ونتعامل مع الناس بالمعاملة الطيبة، ونرد على المرجئة والأشاعرة والخوارج والروافض وغيرهم يقولون أنتم مرجئة. طيب خير إن شاء الله، جزاكم الله خير، سيتبين الحق. طيب من أقوال السلف قال ابن مسعود رضي الله عنه، يا أخوان هذا الصحابي جليل، جليل جدا، له أقوال أقوال أقوال عظيمة جدا، تربية والله. إذا مر بك وأنت تقرأ دون أقوال عبد الله بن مسعود، ولو تسميه القول المحمود في جمع أقوال عبد الله بن مسعود يكون طيب، أو اسم آخر. قال يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة. لا لا الله شكرا اليوم، لا شكرا جزاك الله خير. قال يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. قال الحسن البصري رحمه الله، ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. وهذا يشابه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ابدأ بنفسك وبمن تعود. الذي يليه أحسن الله إليكم، الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أكبر الله أكبر، فلا يلومن إلا نفسه. طيب هذا الحديث عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة، نقتصر على النقاط التالية. النقطة الأولى حكمه صحيح، نقطة ثانية موضوعه تحريم الظلم أو دلائل العبودية، وحاجة الخلق إلى الخالق. النقطة الثالثة أهميته، الحديث أصل في الدلالة على كمال عدل الرب وغناه وفقر العباد إليه. لذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه. طيب، ما يستفاد من الحديث؟ الحديث فيه أكثر من 60 فائدة، أقرأ لكم كلها؟ طيب، خذوا الفائدة الثانية. أولا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. النقطة الثانية، أقسام الظلم كم قسم؟ أحسنتم ما شاء الله، ثلاثة. ظلم لا يغفره الله وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لا يتركه الله وهو ظلم الآخرين في الأموال والأعراض والدماء، ولا بد من التوبة وإعادة الحقوق لأهلها، وصاحبه هو المفلس. وهنا نقف. بعض الناس يظلم الناس، يأخذ أموالهم ظلما، يعتدي عليهم بغير حق، يتكلم فيهم بلا دليل ولا برهان كما هو الحاصل الآن في هذا الفتن. هذا ليس بطالب علم، هذا مريض، هذا تعبان، هذا لا تأخذوا عنه، هذا كذا كذا. طيب، أعطينا الدليل. هذا الدليل أن هذا الرجل بهذه الصفات. ما عندك دليل، ترى أنت إيش؟ ظالم. ولو كان شيخ كبير، لو كان من؟ الإمام أحمد والأئمة ما قبلوا لما يقولون فيه فلان كذا كذا إلا لما يأتي إيش؟ بالدليل والبرهان. وماذا يقول الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم إيش؟ يا أخي أحمد الزهراني سيء، خلاص؟ أعطينا الدليل. أحمد الزهراني يقولون ترى بعضهم أحمد الزهراني إخواني، واحد اسمه مذيع كذا في القناة يقول أحمد الزهراني إخواني. طيب، أحمد الزهراني إخواني، أعطينا الدليل. الشيخ ربيع إخواني، أعطينا الدليل. الشيخ بن باز خارجي، أعطينا الدليل. كلهم مكتوب صب الغاز على فتاوى بن باز، خوارج مكتوب كذا صب الغاز على فتاوى بن باز، أعطينا الدليل. لا تظلم لا كافر ولا مسلم، حتى حيوان ترى يختص الله يوم القيامة حيوان، لا تظلم الناس. ما عندك شيء، والله يا أخي ما الله أعلم. لحظة يا شيخ، سؤال وقت الدرس ما اكتب وابشر عيوني، تقطع أفكاري بعدين. لا حول، لا تظلم الناس. قل بقول العلماء، والله العلماء الكبار يقولون كذا، ولا يكون دليلك في كل مجلس. يعني احنا الان في مجلس علمي ونعرف أخطاء مثلا سيد قطب والقرضاوي والإخوان والتبليغ نعرفها، ويربط المجلس سيد قطب قال كذا وسيد قطب يا أخي عارفين، يا أخي عارفين، لا تشغلنا، أعطينا شيء نستفيد منه. أما إذا في شيء جديد والله الواحد يستفيد، أما أنا وأنت نجلس بالساعات الطوال في أشياء فرغ منها وأنت وأنا نعرفها ونقر بها، لا تضيع وقتنا يا أخي، نقرأ كتاب، نقرأ آية، نقرأ حديث، نقرأ سيرة. فالله الله يا أخواني في الكلمة الطيبة، لا تظلم أحد، لا سلفي ولا كافر ولا حيوان ولا غير، راقب الله سبحانه وتعالى، هذا ظلم. وإلا أنت تشابه هؤلاء الناس الذين يتكلمون إيش بغير دليل ولا برهان، أنت تنكر عليهم، أنت يتكلمون في كذا. طيب أنت الآن قلت أحمد الزهراني لا تأخذوا عنه، إخواني سيء كذا، يا أعطينا الدليل. لا لا ما هو ده، خلاص خلاص يكفي، لا لا لا هذا ما يقبل منك، ولو لو كنت عالم ولا مفتي ولا دكتور ولا شيخ ولا، ما يقبل منك. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت إيش عظيم، وتنتقد الناس تقول ليش يتكلمون بدون دليل وأنت لا تتكلم بدون دليل. أهم شيء الإنصاف من إيش؟ من نفسك. أول شيء انصف نفسك، الظلم الظلم الثالث ظلم يغفره الله، ما هو؟ ظلم العبد بينه وبين إيش؟ ربه سبحانه وتعالى، يظلم نفسه، هذا يغفره الله إذا شاء. ظلم الثالث ظلم العبد لنفسه، ومن منا إلا وظلم نفسه، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، هذا ظلم يغفره الله سبحانه وتعالى. طيب من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث نوع من أنواع الحديث. ما نوع هذا الحديث؟ الحديث القدسي، الحديث القدسي. وهناك فروق بين القرآن والحديث القدسي، أن القرآن متعبد بتلاوته والقدسي غير ذلك، أن القرآن يقرأ به في الصلاة والحديث القدسي يقرأ به في الصلاة لا يقرأ، أن الحديث القرآن منقول بالتواتر والحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وإلى آخره. طيب وغيرها من الفروق. من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، أن جميع أعمال الناس مكتوبة قد أحصاها الله، الحث على طلب الهداية من الله عز وجل، بيان أن الإنسان يخطئ بالليل والنهار وأن الله تعالى يغفر له مهما كثرت ذنوبه إذا تاب واستغفر. من أقوال السلف قال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. الذي يليه سن الله إليكم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرامه أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. طيب هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى حكمه صحيح، النقطة الثانية موضوعه فضل الذكر، النقطة الثالثة أهميته، الحديث أصل في فضائل الأعمال والأقوال، النقطة الرابعة ما يستفاد من الحديث، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السبق في الخيرات، وكذلك نحرص نحن على ذلك، أن كل قول يقرب إلى الله تعالى فهو إيش؟ صدقة، كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهديد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا وقفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم، ولكن يكون بعلم وحل وحكمة وصبر. واكتب واكتب لا تنكر، هذه قاعدة، اكتب هذه القاعدة، لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر من المنكر الذي أنكرته. أعيد لكم ثلاث مرات، لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر من المنكر الذي أنكرته. ايش ما كتبتش؟ اكتب قلبك. ها، لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر من المنكر الذي أنكرته. من يعيد؟ من يعيد من الأخير كذا؟ معاوية، تفضل يا معاوية. أيوة، مبارك، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. لا تنكر منكرا، تأتي عند شخص مثلا يشرب الدخان، اتق الله خاف الله، قام سبك لعن أبوك ولا لعن أمك، انت أعطيته ايش؟ بغس، سقط مغشيا ايش عليه، مات. أيهما أشد؟ الموت. هذا كان عنده معصية فتسبب في ايش؟ موت الإنسان. لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر. الآن مطالب بإيش؟ الآن يروح يقاضوه. أيوة، لا تنكر منكر فينتج منكر أنكر من المنكر لك. يا أخي تلطف به، يا أخي قل له الله يهديك، الله يصلحك. يا أخي قل أمين. لا أمين يا شيخ، الله يخرج الدخانات. رجل بس بالإزارة مثلا، تقول يا أخي الله يرفع بدرك في الدنيا. أخي ارفع ثوبك شوي، ثوبك طويل، اتق الله خاف الله، شوي شوي تلطف بالناس. طالب العلم يكون أمره بالمعروف في رفق بالناس. طيب يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشد في مواضعه، عمر بن الخطاب كان شديد في مواضعه، بن باز الألباني بن عثيمين الشيخ رضيع في مواضعه. كيف تعرف في مواضع يعني؟ عندما تتعلم، عندما تتعلم تعرف كيف تتصرف، كيف تتكلم، متى تنكر وكيف تنكر وما المنكر الذي تنكره؟ مو أي منكر، في منكر ما تقدر تنكره بالقلب، أمر الله بلسانه بيده بقلبه. وذلك يا أخي الآن أنت في بيتك، سيبا من الناس، الآن أنت في بيتك، زوجتك، ابنك، بنتك، في بعض الأمور تراعي. طيب ما تراعي الناس؟ في بعض الأمور تقول عنده منكر أشد من هذا المنكر، أعالج الكبير وأبدأ بعدين، أو أعالج الصغير وأبدأ بعدين بالكبير، حسب حال الشخص. طيب الناس الآخرين، من الفوائد الحديث النية الصالحة تحول المباحات إلى عبادات يؤجر عليها إيش؟ بيان ألفاظ ذكر وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذكر الله بهذه الكلمات منه ما هو واجب كالتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، ومنه ما هو تطوع مقيد كالتسبيح والتحميد والتكبير أدبار الصلوات، ومنه ما هو مطلق غير مقيد بعدد. وانتبهوا لبعض الناس الذين يذكرون الله بإيش؟ بالسبحة والتسبيح الإلكتروني هذا تك تك تك تك عد ما شاء الله. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عقد التسبيح بالأنامل فإنهما مستنطقات يوم القيامة. طيب من فوائد هذا الحديث سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب. اليوم ما شاء الله الطلاب اللهم بارك ما يراعون هذا الجانب، يسأل أي حاجة. أعيد ونعيد ونعيد، أبشر أبشر. سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل، من فين نأخذ هذا الكلام؟ أيوه أنا عارف من الحديث، من فين جد؟ فين الشاهد؟ ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويستفتي إلى آخره. جاوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أقول اللي عنده سؤال لا تشتت أفكاري، اكتب سؤالك وبعدين ترفع عندك كذا في أثناء الدرس تشوش عليه. من أداب طالب العلم أنه ما يشوش على إيش أستاذي، موجود هذا في أداب طالب العلم دبي جماعة. يقول بعض يا شيخ بعض المشايخ يسمحهم ذلك، أنا ما لي فرح بذلك المشايخ. تبغى الأصل؟ الأصل أنك ما ترفع عندك والشيخ يتكلم. ولذلك ذاكر الرجل اللي جاء في عند الرسول صلى الله عليه وسلم سأله سائل، أعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم لين خلص بعدين قال من السائل؟ قال العلماء هذه النقطة. واضح يا أخوان؟ تعلم. طيب ثاني مرة ترى أزعل منكم بعدين. السؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب. ذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى والتنبيه على مختصر الأدلة، تذكر له دليل. ولذلك يا أخوان يقول العلماء النبيل يدرك الحق من أول إيش؟ دليل. اللي عنده نبل خلق وشيمة إذا ذكرت له طرف أو دليل واحد خلاص. أما المعاند المجادل صاحب الهوى صاحب التلون لو تأتي بالقرآن كله ما يخبر يعارض له يمين شمال. وكونوا من النبلاء لنكن جميعا من النبلاء إذا أتاك شخص بين لك بالدليل وبالحجة تقبل يا أخي. إذا طالبك بالدليل لا تزعل يا أخي لا تزعل أعطيني دليلك يا أخي. نحن سلفيون نحن أهل السنة والجماعة قائمون على الدليل أعطيني دليلك. ما تعرف قل لا أدري يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عن علم السائل. الصحابة قالوا لا أدري. الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم يقول أتدري ما حق الله. الصحابة يقول الله أعلم. تعليم ترى تعليم. طيب من أقوال السلف قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق 100 دينار. قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة التابعين إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال وفيه تفاضل إيش الأعمال. في الحديث أيضا فائدة جميلة جدا ألا وهي جواز مصدر من مصادر التشريع القياس. وما نقل عن السلف من الدم في القياس المراد به القياس المصادم للنص أو الذي فيه تكلف وبعد نظر بعيد مرة. طيب الذي يليه أحسن الله إليكم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين ثين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى حكمه صحيح. النقطة الثانية موضوعه حقوق الأعضاء. طيب خلاص هذا أي أبشر أبشر أبشر. والله يا أخي بعض المشايخ يأخذ ساعتين أنا ساعة شوية اسمح لي شوية. شوف كم الآن 25 26 كم باقي لنا 26 ما في أسبوع قادم يوم استفد ما في شيء. ولا تعطيني درس في يوم كذا مغرب. طيب خلاص يلا هذا نختم هذا الحديث مسكين أنا شيخ يأخذ ساعتين أنا ساعة. طيب الحديث اللي نأخذ من القدر التالي الحكم صحيح. حكمه صحيح موضوعه حقوق الأعضاء المفاصل أهميته. هذا الحديث من أحاديث شكر النعم وفضائل الأعمال. يستفاد من الحديث ما يلي. النقطة الرابعة كل إنسان عليه صدقة في كل يوم على عدد مفاصله استحبابا. اثنين صلاة الضحى تجزي عن كل هذه الصدقات. ثلاثة كثرة طرق الخير وأبواب الحسنات والرجوع. أن كل خطوة يمشيها العبد إلى الصلاة صدقة، وقياس هذا أن كل خطوة يمشيها العبد في مرض الله تكون له إيش؟ صدقة، كالمشي في طلب العلم. ونسأل الله أن يؤجركم ويثيبكم ويرفع قدركم ويعيدكم إن شاء الله لأهلكم سالمين غانمين على الرحلة في طلب العلم. وجزا الله الشيخ عبد الله وإخوانه على هذه الجهود الطيبة في تذليل الصعاب لطلاب العلم والمشي في الجهاد وغير ذلك. طيب والعكس صحيح ولا غلط؟ صحيح، كل خطوة يمشيها في رد الحق وأهله ونصرة الظالم على المظلوم وإعانة المبتدع على هذه الأشياء كلها إيش؟ حسنات ولا سيئات؟ سيئات. تمشي في الحق حسنة، تمشي في الباطل سيئة. لا إله إلا أنت. خلاص يا شيخ عبد الله أبشر، أبشر من أقوال السلف. قال أبو بكر، والله جميلة، قال أبو بكر المزني رحمه الله: يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. نعم الله علينا يا أخوان كثيرة. شوف غمض عينك، شوف سواد، فتح، شوف شيء عظيم، خيرات، تقرأ، تنبور، يعني أشياء. لكن أنت هكذا غمض عينك تشوف. ونسأل الله أن يعوض من أغمضت عينيه بالجنة، وأن يرزقنا وإياكم وإياه كل خير، وأن يجمعنا وإياكم في نعيم جناته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.